القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ أهلا بسيادتك وبمستمعينك، طبعا موافق على هذا المبدأ. بحسب تصريحات حضرتك في جريدة الوطن 24/9/2019 بخصوص البلوعات المفتوحة، حضرتك قلت هذه كارثة متشعبة بين الوزارات ويجب التنسيق بينها ووضع خطة شاملة. وهنا اسمح لي بمساحة اختلاف سيادة النائب، إلى أن يحدث ما تقوله حضرتك، من يحمي أولادنا من السقوط في هذه البلوعات؟ احنا بالفعل بنحميهم، وانا عايز اطمنك واطمن مستمعينك، وقفتنا في هذا الامر وقفة جادة. برضو اذا اردت ان اطاع فيجب ان نأمر بالمستطاع، الا وهي الامكانيات والتكنولوجي اللي المفترض تتنفذ في مثل هذه الامور. وده الشق اللي احنا الحقيقة توصلنا فيه مع اخواننا في وزارة الاسكان والشركة القبضة، في ان هم يبدأوا يشتغلوا في نوعيات مختلفة عن نوعيات غطيان الظهر اللي بتتعرض للسرقة إلى آخره، وبيبدأوا يشتغلوا بتكنولوجي مختلف وطبقوه فعلا في أكثر من قطاع، وأعتقد أنه هو هيبدأ يعمم إن شاء الله. المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية: المادة 13 من قانون الإدارة المحلية حددت الشروط الواجب توافرها في من يختار محافظا أن يكون مصريا متمتعا بالحقوق السياسية والمدنية وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وعمره 35 سنة على الأقل. اسمح لي بمساحة اختلاف سيادة النائب، كنتم تلومون عدم وجود آليات محددة لاختيار منصب المحافظ، وعندما وضعتم قانونا منظما لم تضعوا آليات تشترط الخبرة في العمل العام، الخبرات الإدارية، مؤهلات التعامل مع المواطن وحل مشاكله. هو أنا أتفق مع حضرتك، شروط تولي منصب المحافظ من النصوص التي يوجد فيها إعادة مداولة، قد يكون هناك جديد وبعض الأفكار الجديدة. سيادة النائب، انتهت اللجنة من قانون الإدارة المحلية منذ عامين وانتظر دوره للعرض على الجلسة العامة. اسمح لي بمساحة اختلاف سيادة النائب، ألا ترى أن مدة عامين طويلة، خاصة أن القانون سيضع آليات لحل مشكلات مهمة خاصة بالمحليات، واللي حضرتك قلت عنها أن الإهمال في المحليات لم تعد تتحمله الدولة؟ أنا مع حضرتك، خلينا بس نتفق ونوضح أن قانون الإدارة المحلية هو قانون يجب أن يصدر من خلال حالة توافقية ما بين القناعة وما بين الاستعداد للتطبيق، ويمكن ده اللي خلاه يبقى فيه تأخير شوية لعدم وجود بعض القناعات في بعض المسائل تتعلق بالتوقيت إلى آخره. المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: في المادة 9 من قانون تنظيم المركبات بالشوارع بتحدد المادة عقوبات الحبس أو الغرامة أو الاثنين في حال طلب الجهة أو الشخص المنوط بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع في حال طلبوا مبالغ غير مقررة في القانون. وهنا اسمح لي بمساحة اختلاف سيادة النائب، ألا ترون أنكم وصفتم الواقعة ولم تحددوا آليات إثباتها؟ أدوات الإثبات كثيرة جدا، أنت عندك في دفع، وسائل دفع إلكتروني هتكون موجودة، في كاميرات هتبقى موجودة في المواقف دي، هيبقى في هيكل إداري للمواقف دي، فمسألة الممارسة الارتجالية الغير قانونية والغير شرعية لمن يستولون على الشوارع سوف تنتهي للأبد، وهو ده العلة من القانون. مساحة اختلاف أحدثها عدم حضور أحد المحافظين اجتماع لجنة التنمية المحلية لمناقشة مشكلات المحافظة لمرتين متتاليتين دون اعتذار رسمي أو مقبول، وأناب عنه سكرتير عام المحافظة، وهذا مناف لأهمية التواصل مع النواب أصحاب الاختصاص الرقابي. فعلا زي ما حضرتك غطيتي بيسبب أزمة، ولكن أحيانا يكونوا محافظين مثلا لسه متولين جدد ما بيبقاش عنده لسه إلمام في أنه هو لابد أن يخاطب المؤسسة والسلطة التشريعية والرقابية الأولى في البلاد. طبعا بالخبرة المسائل ده هي بيتم تلافيها. المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.